Book 2 74 Точишра псыкуплъра Точишра псыкуплъра Ражау шей Зыгорам чэлъэун Зыгорам чэлъэун Хэл юмкинук ан тақусс ли шаъри Сыхьат Къысфыкӏэу пхъухьэн плъэкӏыщта. Сыхьат къысфыкӏэу пхъухьэн плъэкӏыщта. Мин фадлик, лейс къасиран джиддан. Мыкӏэко дэдэу хъущтмэ. Мыкӏэко дэдэу хъущтмэ. Мин фадлик, акъсар бикъалил. Тӏэкӏу нахь чӏакӏу хъущтмэ. Тӏэкӏу нахь чӏакӏу хъущтмэ. هل يمكنك تظهير الصورة تحميض الفيلم؟ صورة خر زجغزفن شلاتشتا صورة خر زجغزفن شلاتشتا الصور موجودة على السي دي صورة خر ديسكم تيتخ صورة خر ديسكم تيتخ الصور موجودة في الكاميرا صورة خر фотоаппаратым дэлъых. Сурэтхэр фотоаппаратым дэлъых. Хэл юмкинука ислаху саа? Сыхьатыр бгъэцэкӏэжьын плъэкӏыщта. Сыхьатыр бгъэцэкӏэжьын плъэкӏыщта. Азужажу талиф. Апчыр кутагъа. Апчыр кутагъа. البطارية فارغة. بطاريكر تصغى. بطاريكر تصغى. هل يمكنك كي القميص؟ جانم ووت تيرزن شلتشتا. جانم ووت تيرزن شلتشتا. هل يمكنك تنظيف القميص؟ غونتشجخر سو قبزن шлечишта гончечхэр шукъэбзын шлечишта хэл юмкинука ислаху лхиза ширукъхэр зэчэшдэжин шлечишта ширукъхэр зэчэшдэжин шлечишта хэл юмкинука ан туатини шуълата нар сырныч фиа сырныч фиа هل معك كبريت او ولاعه؟ سرنچ ي نمچ ماشو زرهغانر في انا سرنچ ي نمچ ماشو زرهغانر في انا هل عندك منفضة سجائر؟ توتنستافخر زراتاقور في انا توتنستافخر زراتاقور في انا أتدخن السيجار؟ سيجارة ويشا سيجارة ويشا أتدخن السجائر؟ توتن ويشا توتن ويشا أتدخن الغليون؟ لولجة توتن ويشا لولجة توتن ويشا